الحقيقية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك قرية إلا في أهلها. إذا جئنا الآن، نحن قلنا أنه ما تسمى قرية إلا بالبنيان، لكن أيهما أسبق، الأهل أو البنيان؟ الأسبق هو الأهل. فإذا كان الأسبق هو الأهل، وإنما تنشأ القرية أولا بأهلها ثم يبدأون البنيان، لماذا لا يكون أهل القرية هو الأصل في ذلك؟ إذن قوله في مثل قوله تعالى واسأل القرية يا أهل القرية، هذا حقيقة وهذا مجال، هذا كله من باب اللغة. فإذا قال أو كلم مر على قرية وهي خاوية على عروشها، عرفنا هنا أن القرية المقصود بها البنيان. وإذا قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، عرفنا أن السؤال إنما يكون لأهل القرية. فالقول بأن هذا حقيقة وهذا مجاز ليس بأولى مما لو عكسنا وقلنا هذا حقيقة ذات حقيقة وهذا مجاز. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يناقش في مصطلح الحقيقة والمجاز، وإنما يبين أولا سعة اللغة العربية، ويبين ثانيا أن اللفظ المصطلح الحاجة إذا ردت به النصوص فإنه لا يقبل. فإذا ردت به النصوص الصفات لا يقبل، وإذا ردت به النصوص القاطعة بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لا يقبل مثل هذا. ننتقل إلى صفحة 112 التي فيها الوجه الثاني. أنتم تذكرون في بداية الكلام في صفحة 83 قال ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام العام، فما سبق هو كلام العام، ثم قال والثاني ما يختص بهذا الموضوع. هذا هو الثاني وهو ما يختص بهذا الموضع. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة والموضع الذي معنا وهو مسألة هل الأعمال تسمى إيمانا من باب المجاز كما يدعي هؤلاء المرجئة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام فيقال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إليها. يعني إذا سلمتم معنا الوجه الأول وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا دليل عليه، إذن دعواكم بأن هذا مجاز لا حاجة. وإن صح لاحظوا معي وهذا من باب التفسير، يعني يقول شيخ الإسلام افترضوا أن صح التقسيم ووافقناكم على التقسيم بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، قال إن صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم، أي لا ينفعكم في هذا الموطن والمثال الذي ضربتموه حينما قلتم تسمية الأعمال إيمانا مجاز. قال فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. هذا على مصطلحه في مسألة الحقيقة والمجاز. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان جذع وسبعون شعبة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقبل القضية ويقول افترضوا أننا كنا بتقسيم إلى حقيقة ومجاز، لكن هذا ما ينفعكم. قال لك أنتم تقولون أن الأصل في الكلام الحقيقة ويدل على المجاز بالقرينة، لكن لما نتأمل نصوص الكتاب والسنة نجد أنه سمى العمل نفسه إيمانا، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيكون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة هذا من باب الحقيقة. طيب وحديث جبريل لما يأتي ويقول الإسلام كذا والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، يقول شيخ الإسلام: وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذب. يعني لو قال قائل طيب في حديث جبريل قال الإيمان تؤمن، ذكر الإيمان القلب، نكون الجواب على حديث الوجه الأول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج لما سأله جبريل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإسلام. فإذا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فقد سبقه سؤالا عن الإسلام، فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان فلا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبير فسر الإيمان بهذا التفسير، لكن معلوم أن هذا التفسير يدخل فيه أمور الإسلام الذي وقع فيه السؤال قبل. فإذا كان داخلا في ذلك فلا إشكال. وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان ليس فقط الاقتصار على هذا الإيمان القلبي، وإنما أراد أن يدخل ما يدخل فيه الأعمال، ومن ذلك أمور الإسلام التي ذكرها قبل حين سأله جبريل عن الإسلام فذكر له أركان. ولهذا قال: كما أنه لما ذكر الإحسان ما قصد الإحسان فقط، وإنما أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، وإلا فإحسان بلا إيمان ولا إسلام لا ينفع صاحبه، كذلك أيضا الإيمان بلا إسلام لا ينفع صاحبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإيمان في حديث جبريل قصد به ما ذكره من تعريف الإيمان وبيانه، وقصد به ما ذكره قبل لأمور الإسلام، لأنها داخلة في المسمى الإيمان. ولهذا قال: لم يرد أن الإحسان مجردا من إيمان وإسلام. ولو قدر، يقول شيخ الإسلام، أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكن المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف قول الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنهما وأنها من أفضل الكلام. هنا الاحتمال الثاني أنه أراد بالأصل الإيمان مجرد التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أراد بها مجرد التصديق، لكن لا يمكن يريد بها مجرد التصديق إلا معه القرينة. فإذا قال يلزم منه أن يكون هذا مجاز، لاحظوا معي، يقول الشيخ: فهذا معلوم بالضرورة من القرآن والحديث أنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالتصديق. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يفسر الإيمان كما ورد أحيانا في بعض النصوص ببعض الإيمان، فأحيانا يفسره بشيء واحد مثل تفسيره إياه في حديث جبريل بالأمور الباطنة، لكن هذا التفسير بالأمور الباطنة لا يمنع من أن يدخل في الإيمان الأمور الأخرى. أنت معي؟ يعني لو قال قائل في حديث جبريل فسر الإيمان بالأمور الباطنة يقول: نحن لا نعرف ذلك، بل نحن نقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فعندنا من أصول الإيمان وأركان الإيمان أن يكون هذا الإيمان في القلب تصديقا وعملا. وحينما نرد على المرجع الذين يكون هو الإيمان في التصديق لا نرد عليهم أن الإيمان لا يكون تصديقا في القلب، وإنما نرد عليهم قصر الإيمان على التصديق في القلب. أنتم معي؟ يعني الإيمان أساسه هو الإيمان في القلب. ومن هنا لما يحتج الناس المرجع مثلا بمثل قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قالوا قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم دليل على أن الإيمان هو التصديق والإيمان في القلب، نقول نعم هو دليل على أن الإيمان تصديق وأن الإيمان في القلب، نحن نقول بذلك. لكن ليس الخطأ في القول بأن الإيمان في القلب، وإنما الخطأ في القصد لما تقصر الإيمان على أن يكون. ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الثاني في حديث جبريل. لما يفسر الإيمان بهذه الأركان نحن نعرف أن هذه الأركان هي أركان الإيمان، وأن محل هذه الأركان إنما هو التصديق القلب. لكن من أين لكم أن هذا مجال؟ نحن نقول بهذا وهو أن هذه الأركان تصديق، وأن أساسها يكون في القلب. لاحظ معي، لكننا لا نقصد أمر الإيمان على ما يكون في القلب، بل نجمع بين النصوص القلب. في حديث جبريل فسر الإيمان، في حديث الشعب فسر الإيمان، في حديث أصحاب القيس فسر الإيمان، في حديث من لا إيمان بمن لا أمانة له فسر الإيمان، في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فسر الإيمان. وفي نصوص أخرى من القرآن والسنة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فنحن نقصد بها نجد. الوجه الثاني في آخر صفحة 112 يقول الشيخ، وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإثم أو أراد الإثم وتصرف به تصرف أهل العرف أو خاطب بالإثم مقيدا له. هنا قوله بدون في آخر الكلمة، بدون لفظ الصلاة، كلمة بدون معناها بأقل، معناها بأقل، يعني لاحظ قبل هذا الصدر بخمس الأسطر في الوجه السابق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعالوا إلى لفظ الإيمان من الصدق أن أصله هو التصديق الذي يكون في القلب، ويكون حجتنا في هذا الحديث كثير جيد، حجتنا في هذا الحديث جزء من أبنان وما الأسد هذا اللفظ هل بقي على أصله أم أن الشارع أضاف إليه أشياء؟ نقول لفظ الإيمان ليس بأقل من لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج. فتعال إلى لفظ الصلاة. لفظ الصلاة لما تأتي إليه في اللغة العربية قد يقول لك الصلاة في اللغة هي الدعاء. لكن هل قصر الشارع الصلاة الشرعية المعروفة على الدعاء أم أضاف إليه أشياء؟ نقول الواقع أنه أضاف إليه. فصارت الصلاة لا تقتصر على الدعاء، وإنما هي قراءة وأقوال وأفعال ونحو ذلك كثيرة جدا. كل هذا العمل مع الدعاء ومع حضور القلب ومع نية القلب ومع النطق ومع القراءة ومع التكبير ومع الركوع ومع السجود كله سماه الشارع ليش؟ سماه صلاة. مثل الحج أصله في اللغة العربية هو القصد، حج إلى مدينة سبع يعني قصد مدينة سبع. لكن لما تأتي إلى الشارع قال لك الحج هو مصطلح شرعي. لفظ الإيمان استعمل في الكتاب والسنة أضعاف استعمال لفظ الصلاة أو الزكاة أو الحج، أليس كذلك؟ إذا لماذا لا نقول إن لفظ الإيمان وإن كان أصله التصديق إلا أن الشارع أضافه؟ كيف تأتون وتصرون طوال قرون عديدة تقولون الإيمان حقيقة هو التصديق، الإيمان هو التصديق فقط؟ طيب الأعمال، كانت الأعمال مجال ولا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ما الفرق بين الإيمان وبين الصلاة؟ يا أيها المتكلمون، يا أيها المرجئة، لو جاءكم قائل وقال أنا يكفيني من الصلاة أن أقف قليلا وأدعو، يقول يا رب تب علي يا رب وعطيك، هل تقبلون هذا منه؟ ستقولون هذا قربتي، هذا ملحد، إذا كان يعتقد أن الصلاة هي هذه هي مجرد دعاء هذا كان لما؟ ستقولون له لا، الصلاة وإن كان أصلها في اللغة هو الدعاء إلا أن الصلاة بيت إليها كذا وكذا وكذا وكذا دخلت في أدلة القرآن وأدلة السنة الصحيحة، فصارت الصلاة هي هذه الصلاة المعروفة. نقول نفس الجواب الذي تجيبون به، هذا الذي قصر الصلاة أولا على الدعاء نفسه نجيبكم في مسألة الإيمان. إذا جئتم لتقولوا أصل الإيمان هو التصديق، نقول لكم لكن الشارع فسره وبينه وأضاف إليه، وأكبر دليل على ذلك أنكم معنا على أن التصديق ليس تصديقا مطلقا. يعني لو جاء واحد وقال أصل الإيمان هو التصديق، ويكفي في ذلك أن تصدق بأن الشمس تطلع في النهار وتغيب في الليل، هل هذا إيمان؟ حقا وجل يقول هذا إيمان، وإنما يقولون هو تصديق مخصوص، تصديق في القلب مخصوص، يعني إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذا قيدتم التصديق بدلائل الكتاب والسنة، فلماذا حفرتموه بمجرد التصديق مع أن دلائل الكتاب والسنة دلت على دخول الأعمال في المسلمين؟ واضح الجواب؟ نعم. هنا في صفحة 113 يوجد اعتراض، يقول فإن قيل الصلاة والحج نحونا لو ترك بعضها بطل بخلاف الإيمان، فإنه لا يقبل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الدم. يعني هنا يعتبر يقول لك الفرق بين الصلاة وبين الإيمان أن الصلاة لو ترك بعضها بطل، وإن الإيمان لو وقع في الدم فإن إيمانه لا يصح. نقول هذا كله غير صحيح، بل الصلاة قسمة، منها ما لو ترك بطل الصلاة، أليس كذلك؟ ومنها من سننها ما لو ترك لا تبطل الصلاة، ومنها ما لو ترك يجب برضو الصلاة. كذلك أيضا الإيمان، الإيمان منه ما لو ترك بطل الإيمان، ومنه ما لو ترك لا يبطل الإيمان وإنما يكون الإيمان ناقص. فالاعتراض بأن تبطل الصلاة والإيمان لا يبطل هذا اعتراض على الصلاة. وفصل شيخ الإسلام الجواب فيه، وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها هذه الأسئلة التي معنا وهي من المسائل الكبار في باب العقيدة، وهي مسألة قضية الحقيقة والنجاة. وخلاصة كلامه في هذه المسألة هو أنه أعطى أحد جوابين، جواب عام يتعلق بقضية الحقيقة والنجاة كلها، وفي هذه القضية تكلم عن مسألتين إحداهما أن هذا مصطلح حالي لم يكن موجودا لدى متقدم السلف، الثاني أنه مصطلح لا حقيقة له لأن اللغة العربية هو أكثر. من أين لنا أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ لو جاء قائل وعكس ما عندك دليل يدل على نقيض. ثم ذكر الوجه الثاني وهو أنه قال فيما يخص بمسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إن أقررتم معنا بأن التقسيم مبتدع انتهى الإشكال، وإن قلتم لا أنه الكلام مقسم إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان تفسيرا حقيقيا واضحا، فهذا التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان مصطلح شرعي يكون واضح. ولو فرض أن أصل التصديق في اللغة العربية، أصل الإيمان في اللغة العربية هو التصديق، فإننا نقول لكم لكن الشارع أضاف إليه إضافات مثل مصطلح الصلاة والصيام، بل مثل مصطلحات الأخرى الواردة في الكتاب وفي السنة، قد ترد في أصل اللغة على معنى ثم يأتي الشارع ويضيف إليها إضافات ويضيف إليها أركان ويضيف إليها ويضيف إليها شواهد. وبهذا يتبين أن زعم هؤلاء بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا من باب المجاز زعم غير صحيح، وأن الأعمال من الإيمان كما فسره السلف رحمه الله تعالى هي من الإيمان بحسب اصطلاح الحقيقة، وإن سميتموها بحسب الاصطلاح الشرعي فلا مشاحة في الإيمان. إن قلتم معنا أنه حقيقة فهذا جيد ولا إشكال، وإن قلتم لا ثم أدخلتموه في باب الحقيقة الشرعية مثل مسألة الصلاة والزكاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن الجبرة إنما هو بنهايات الأمور. المهم أن تقولوا مع السلف ومع جمهور السلف في أن الأعمال جزء من الإيمان وداخلة في المسمى وداخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو يقول شيخ الإسلام في صفحة 114 في آخر مقطع: طبعا قبل ذلك رد على المعتزلة والمرجع والرافضة وغيرهم في بدعهم، لأنهم يردون النصوص كلها في باب يعني في هذه المسائل، وعبارة مهمة جدا حتى لو تقفوا عندها لعلي أقرأها عليكم. العبارة اللي فوق: ولهذا نجد في نص صفحة 114: ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم العقلي وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وأتباعه، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة ملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعدلون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل، وهذا واضح من هذا. ثم يقول الشيخ: وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها، مثل الدعوة السابقة أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان من باب المجاز، قال: والقاضي أبو بكر الباقلة أحد أئمة الأشاعرة نصر قول جهل في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه، هؤلاء قالوا الإيمان هو المعنى. قال: فأما أبو العباس القلام وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف، وابن كلاب نصر والحسين بن الفضل من البجل ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل هذا الحديث الأول. هذا إشارة مجملة إلى مقالات المذهب الإرجائي الذي انتشر في مذاهب الكلابية ومذاهب الأشعرية والمسلمين، فذكر مثلا النص الباطلاني وابو الحسن الاشعري نصروا قول جهل، لكن القلامسي ابو علي الثقفي ابن مجاهد احد الاشعريه نصروا قول السلف، قال هو قول معتقد وعمل. ابن كلاب وانبجل حسين بن الفضل قالوا هو التصديق والقول على مذهب مرجئة الفقهاء. فهؤلاء لم يكون كلامهم واحدا في هذا الباب، وانما كان كلامهم متفق. ثم قال الشيخ في الصفحة التي تليها مبتدئا بمناقشة الأشاعرة الذين تبنوا مذهبا المرجئة في هذا، فقال رحمه الله تعالى: فصل في صفحة 115: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهل في الإيمان، مع أنه نصر المشهور من أهل السنة في من أنه مستثنى في الإيمان. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيه الشفاعة والحول. هنا في تفصيل في مذهب أبي الحسن الأشعري ومن اتبعه، ثم ذكر حجتهم ونقضها، وهذا إن شاء الله تعالى نشير إليه بدرس غدا إن شاء الله تعالى، لنذكر بعض هذه المرجمة وما ناقشناها. أظن الوقت اليوم انتهى، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الخامس من الدروس في الوقفات والتعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونبدأه ببعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: شيخ الإسلام رحمه الله نفى المجاز في كتاب الإيمان، علما أنه أثبت المجاز في الرسالة المدنية، في الرسالة المدنية المعروفة، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز بأربع حروف، ماذا نجيب عن هذا؟ ثم يسأل سؤال آخر. نقول: شيخ الإسلام حتى في كتاب الإيمان كما تذكرون في الدرس الماضي لما قال في الوجه الثاني في القضية التي معنا وهي مسألة دخول الأعمى في مسمى الإيمان، هو نفسه قال: نقول في المسألة التي معنا إن لم يصح التقسيم انتهى قولكم واحتجاجكم بأن الأعمال تسميتها إيمان المجاز، وإن صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم، ثم صار يبين كيف أنه لا ينفعكم. وفي رسالته التي يشير إليها السائل، الرسالة المدنية، أيضا أشار إلى مذهب في قضية الحقيقة والمجاز، لكن شيخ الإسلام وهو يناقش القضايا يناقش واقعا، يناقش أمرا واقعيا، وهو أن بعضهم يصرف اللفظ من احتماله الراجح إلى احتماله المرجوح لدليل عقلي عنده أو لدعوى المجاز أو لغير ذلك. وتعرفون أنتم أن أصل القضية هي في باب الصفة، والحجة المشهورة لقائلين بالحقيقة والمجاز من أهل الكلام هي قولهم في مثل قول الله تعالى: وجاء ربك، إن هذا مجاز بالحج والتقدير، وجاء أمره ربك. هذا هو تقريبا حجتهم، وكذلك أيضا ما يشابهها من الصفات، فهم ينفون ما دلت عليه الصفة من إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته بحجة المجاز، إنه في اللغة العربية يقال: واسأل القرية، أي أهل القرية، وجاء ربك، أي أمر ربك. هذا واقع منهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يمانع في أنه أحيانا يكون في اللغة العربية شيء محلوف يدل عليه سياق الكلام، سواء سمي مجازا أو لم يسمى، لا يمانع في ذلك، واللغة العربية واسعة. لكنه في رسالته الرسالة المدنية يقول: إذا تكلم المتكلم بكلام فلا يعدل عن ظاهر كلامه إلا بشروط، فمثلا هذه الآية وجاء ربك، لا يجوز لقائل أن يقول وجاء أمر ربك إلى أن توفرت هذه الشروط التي يذكرها. ومن أهمها أن يمتنع المدلول الظاهر، يعني مثلا لو قال قائل رأيت أسدا يخطب، ثم جاء قائل يقول لماذا لا يكون الظاهر هو الحقيقة أنه الأسد هو الحيوان، فسيقول له أنه لا يمكن أن يكون الظاهر هو المراد، لأنه لا يمكن أن يكون الأسد هو الذي يخطب، يعني عنده قريمة قاطعة في الموضوع. شيخ الإسلام يقول قول الله تعالى وجاء ربك لا يجوز العدول إلى المجاز بالحد إلا حينما يمتنع، هذا أحد الشرائط، أن يمتنع المعنى الأصلي الصحيح الذي أراده المتكلم. فهل يمتنع أن يفهم من ظاهر الآية ما دلت عليه هذه الآية وهو مجيء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته؟ هنا شيخ الإسلام يقول لا يمتنع، ثم يذكر شرائط أخرى. وعلى هذا يا أيها الإخوة فلا تعارض بين كلام شيخ الإسلام، يرجح أن هذا المجاز أمر مبتدع حدث متأخر، لكن قضايا المجاز نفسها سواء سميت بالمجاز أو لا هي معروفة من واقع اللغة العربية وساعتها. ومن هنا فإن بعض، انتبهوا معي، فإن بعض من وقع في تأويل الصفات هو من ينكر المجاز، من وقع في تأويل بعض الصفات هو من ينكر المجاز. وفي هذه الحالة نحن لم نلتقي معه وإن كان هو ممن ينفي المجاز، ولا يلتقي مع شيخ الإسلام وإن كان ممن ينفي المجاز، لأنه يتأول هذه الصفات وإن كان لا يسمي تأويله مجاز. فالعبرة إنما هي بحقائق الأمور. ويسأل السائل عن قوله تعالى وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هل البلوغ يكون؟ نقول دائما يا أيها الإخوة هذا من معاني اللغة، من معاني اللغة الواسعة، يعني لما يعبر عن شدة الفزع يقول بلغت القلوب الحناجر وإن كانت لم تبلغ، وهذا موجود كثيرا ما يعبر الإنسان بالتعبير وإن كان في الواقع لم يكن موجودا. فإذا قال الله تعالى بالنسبة لبر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما يمكن أن يفهم من هذا أن هذا الإنسان يكون له جناحان أو لا بد أن يصنع لنفسه جناحين ثم يأتي لوالديه ويظللهما بهذا، لا، وإنما المعنى المفهوم والمراد من مثل هذه الآية ظاهر جدا ولا إشكال فيه. فهو في هذا الباب سواء سمي مجازا أو لم يسمى مجازا وقيل إن هذا من باب سعة اللغة العربية، فالمدلول الذي تدل عليه مثل هذه الآية واضح جدا للسامع. والقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى عبرة ليفهم، وكونه نزل ليتدبر ويفهم، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن من أوله إلى آخره، ولا شك أن تدبر القرآن يقتضي من الإنسان أن يفهم مثل هذا الفهم الذي يدل عليه مثل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، يفهم هذا المثل، ولا يتصور هو أن هذا القلب نفسه ينتزع من الصدر ليبلغ ويصل إلى الحنجرة، لأن هذا الأمر يتحول إلى أن يكون وفاة، وربما لا يتم هذا حتى من الناحية الواقعية لأن القلب أكبر من أن يمر بالحنجرة. وهكذا لو أردنا أن نتدبر المعاني، هذا أخي يصل عن درس الخميس، طبعا سيكون في بالنسبة لليوم كما لاحظتم، لكن غدا الجمعة لن يكون فيه درس. سنستأنف إن شاء الله تعالى الدرس يوم السبت بإذن الله تعالى. فدرسنا القادم سيكون يوم السبت. هنا أيضا السائل في نفس الموضوع يقول: كيف نجمع بين رأي شيخ الإسلام في المجاز وبين قوله في نفس الكتاب؟ نقول: لا تعارض بين ذلك. يعني شيخ الإسلام إذا أشار إلى المجاز وكأنه يقر به، لأن قضية المجاز قضية واقعية، سواء يعني سميت مجازا أو لم تسمى مجازا، فهي قضية واقعية. فإذا استخدمت هذه القضية في ما هو باطل ففي هذه الحالة سيرد الباطل، سواء كان سمي هذا مجازا أو لم يسمى مجازا. ننتقل إلى درسنا في هذا اليوم. والحقيقة أن درس اليوم يبدأ من كلام في صفحة 115، كلام مهم يتعلق بمناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لأدلة وأقوال المرجع. وأنتم تعلمون جميعا أن أقوال المرجئة الخطورة فيها من جوانب، لكن أخطر ما فيها حينما يحصر الإيمان بالمعرفة أو التصديق في القلب، لأنه تترتب عليه والحالة هذه لوازم، هذه اللوازم تصادم النصوص الواردة في الكتاب والسنة. والذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، مثل من قال به من الجهمية أو من قال بقوله من الأشاعرة، أو الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق وهو قول متأخر الأشعرية كلهم وقول الماتريدية جميعا وهو قول عامة المرجع، أن الإيمان هو التصديق، سواء قيل الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو التصديق، فالفرق ليس كبيرا بين المعرفة وبين التصديق. وشيخ الإسلام في غير هذا الكتاب، وأظن في كتابه الإيمان الأوسط المطبوع مع كتاب الإيمان في مجموع الفتاوى في مجلد واحد، أشار إلى أنه ليس هناك فرق كبير بين المعرفة وبين التصديق، لأن التصديق الذي هو مجرد التصديق، لاحظوا معي، الذي لا يصحبه عمل القلب هو والمعرفة سواء، لأن الإنسان إذا عرف صدق. ولكن الشأن في ذلك التصديق الذي يصحبه عمل القلب، وهم لا يقولون بعمل القلب. طبعا لما نقول وهم لا يقولون لا نعمم هذا، وإنما بعض من ينتسب إلى الإرجاء حينما يفسر التصديق يضطره وتضطره قضية الإيمان إلى القول بأنه لا بد من أعمال القلوب، والمقصود بقول القلب تصديق القلب، والمقصود بعمل القلب ما يترتب على هذا التصديق من عمل القلب كالخوف والخشية والمحبة والمودة والبغضاء وغير ذلك. فهذا الذي يكون في القلب من أعمال تسمى أعمال القلوب، كما أن اللسان له تصديق وله عمل، له قول وله عمل. لاحظوا هنا أنه عندنا القلب له قول وتصديق وله عمل، أشرنا إليهما قبل قليل، واللسان أيضا له قول وله عمل. فقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان هو ذكره وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فتحميده وتسبيحه وتعظيمه لله سبحانه وتعالى هذا من عمله. ثم يأتي بعد ذلك أعمال الجوارح وهي الأرض. شيخ الإسلام هنا أراد أن يبتدع من هذا الفصل مناقشة مطولة للمرجئة، فبدأه بذكر القضية التي كانت موجودة في عهده ويعايشها وواجهها، وهي تبني الأشاعرة لمذهب المرجئة في باب الإيمان. ونحن نعلم أن انتشار مذهب المرجئة يكاد يكون السبب الرئيس فيه هو تبني الأشاعرة والماتريدية لهذا المذهب وقولهم بأن الإيمان هو كذب، وإلا فقد أنكره السلف، وقول الجهمية أنكره السلف إنكارا عظيما، بل قول المرجع عموما أنكره الأئمة رحمه الله تعالى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى فصل قادم في نشأة الإرجاء وفي كيف كان إنكار السلف الشديد لمذهب المرجع. لكن هذا المذهب انتشر حقيقة من خلال كتب الأشاعرة والماتريدية، وهي كتب كثيرة جدا. وتعلمون أن الأشاعرة والماتريدية تبنى مذهبهم أئمة كتب، وامتزج الفقه بالعقيدة. الفقه الشافعي والمالكي اختلط وامتزج بعقيدة الأشاعرة، حتى أن بعض كتب الفقه وأخص منها كتب المالكية حينما يؤلفون الكتب يستتحون كتبهم بالعقيدة ثم يبدأون بالأحكام، وهذا في غالب كتب المالكية، ومنها الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وإن كان ابن أبي زيد القيرواني موافقا لمذهب السلف ولم يكن موافقا للأشاعرة، لكن صار على منواله أغلبية المالكية، فصار حتى صاحب القراءة في كتب الفقه حينما يفتتح الكتاب يبدأ بالعقيدة المختصرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطهارة والصلاة والزكاة إلى بقية الأحكام. كما أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا امتزج لمذهب الماتريدية، وتعرفون انتشار المذهب الحنفي في العالم الإسلامي وانتشار المذهب الشافعي والمالكي في العالم الإسلامي. والمذهب الحنبلي أيضا لم يخلو من أناس تبنوا المذهب الأشاعري. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر هذا، يذكر مذهب الأشاعرة، هو لا يقصد أن مذهب الأشاعرة فقط، وإنما يريد أن يبين أنه إذا رد على الأشاعرة فإنه يرد على عموم المرجع، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو جهمية أو حتى كرامية أو غيره. يقول رحمه الله تعالى: في صفحة 115 من الكتاب الطبعة التي معنا طبعة المكتب الإسلامي، يقول فصل: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان بأن قال الإيمان هو المعرفة. والجهم ابن صفوان صاحب الجيمات الثلاث والبدع الثلاث هو الذي يقول واشتهر عنه القول بأن الإيمان هو المعرفة. وخطورة مذهب الجهم هو أنه يترتب عليه أن كل من عرف الله مهما ارتكب من الكفر فهو مؤمن. ولما ألزم الجهل بالقول بأن فرعون وإبليس كانوا مؤمنين التزم، لأنه يقول إن كل من عرف الله فهو مؤمن.